إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكتاب الذي نتدارسه في علم الأصول في مصطلح الحديث كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب نفيس في بابه في علم مصطلح الحديث. وقد بين ابن حجر رحمه الله في المقدمة التي سنقرأها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأنه قد سئل رحمه الله إلى أن يكتب كتابا في مصطلح الحديث، فكتب أولا نخبة الفكر، وهي مختصرة جدا، وذكر فيها زبدة علم الأصول. الآن لما نتكلم عن من نتكلم؟ عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، ولو باع في هذا العلم واطلاع على علم من سبقه في هذا الفن وهذا العلم. فلذلك هو ذكر الزبدة، زبدة ذلك العلم في كتاب سماه بنخبة الفكر، فلخصه، وذلك تسهيلا لحفظه ولفهم هذا العلم. إلا أن قضية فهم العلم هذا العلم لما أقبل الناس والطلبة على نخبة الفكر حفظا وحرصا على فهم ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، صعبت عليهم المسائل التي فيه، واحتاجوا إلى معرفة شرح، كأنهم وجدوا رموزا تحتاج إلى شرح وبيان. ولهذا سئل مرة أخرى، والسؤال الثاني هذا كان أعظم من الأول. الأول السؤال طلب، لكن رغبوا إليه في المرة الثانية، وقيل من بعض أصحابه أن يكتب لهم شرحا على نخبة الفكر، فأجابهم إلى ذلك وشرحها ببيان رموزها وبيان ما فيها مما أشكل عليهم ولم يفهموه، لأن خاصة نخبة الفكر ما ذكر فيها أمثلة ولا أي شيء. وإذا نظرت لو كتبتها مثلا في ورقة من الورقات المعروفة عندنا هذه الكبيرة، ربما فيه صفحتين تكتب نخبة الفكر. فشرح، أجابهم إلى ذلك وشرح هذا الكتاب، وسماه بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والكتاب هذا لا شك أنه مع شرحه نفيس جدا، لأن مؤلفه كما ذكرت هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو قد ذكر في النزهة التي شرح النخبة خلاصة من سبقه في التصنيف والتأليف في ذلك العلم. ولهذا وأبدع في ذكر هذا العلم بترتيب يذكر في المقدمة بأنه قد رتبه ترتيبا اختص به، وخالف ترتيبا من قبله خاصة ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، لأن له اطلاع على ما سبق من المؤلفات. وكأنه هنا كما قال الشيخ وصي الله عباس في شرحه للموقظة، وقد شرح قريبا في الدورة الصيفية في المسجد الحرام، كما قال عنه رحمه الله بأنه كتاب نفيس، لأجل أن مصنفه الذي هو الحافظ ابن حجر رحمه الله قد لخص هذا الفن من جملة ما تعلمه وما طلع عليه من كتب الذين سبقوه في التصنيف في علم مصطلح الحديث. فلذلك هو لما يكتب هو محقق في هذا الفن، ويكتب ويصنف فيه، فيعطيك زبدة وخلاصة بترتيب بديع. فكان هذا من ميزات كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والنخبة هي نخبة من علم المصطلح، انتقاه ثم بعد ذلك شرحه لما طلب منه ذلك. نعم، اقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في كتابه نزهة النظر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. طيب، ما أدري أنت يعني مختلف النسخ ولا؟ فمن أول من صنف في ذلك؟ نعم، لا، هو نخبة الفكر أو نزهة النظر، هو قد دمج فيها بين نخبة الفكر والنزهة، ولذلك تقرأ على الدمج الذي ذكره، على الدمج الذي ذكره، فلذلك هو ما جعل ذلك شرحا، لأن طريقة الشرح هي على قسمين، منهم من يجعل المتن ثم بعد ذلك يعقب ويشرح، وبعضهم قد يذكر تأليفا له على وفق ذلك المتن، فيذكر المتن ثم يذكر هو الشرح ولا يذكر ما يزيد عليه. والطريقة الثانية للشرح هي الدمج بين النظم، وأقول بين المتن وبين الشرح، وهذا الذي صنعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فهو دمج بينهما، ولهذا يذكر، لا تجده يذكر مقطع النخبة ثم بعد ذلك يعقب عليه بشرح في النزهة، وإنما قد دمج بينهما، وهذا الذي عندي في نسختي. نعم، كيف عندي الشرح الدمج بين، لا، أنا أتكلم على الطريقة الذي عندنا، قلت لك النسخ التي في التحقيق فيها دمج، يعني ليس فيها، ننبهكم على أنه ليس فيها النخبة الفوق والشرح النزهة تحت، لا، وإنما هذا ربما صنيع من فعل ذلك، وإنما في النسخ المحققة، وأنا قلت هذه النسخة التي عندي، ولعل من أنفسها نسخة القاسم إمام ابن حسين القاسم إمام الحرم المسجد النبوي، أنا ما عندي وما اطلعت عليها، لكن ما أدري صنيعه فيها، هي من أنفس التحقيقات لنزهة النظر. كيف صنع فيها؟ أعطني شوف. نعم، صنيعه كالذي عندي، هذا الذي أشير إليه. فقلت بأن الحافظ ابن حجر اعتمد في نخبة الفكر على الطريقة الثانية في الشرح، التي طريقة المزج، ولهذا لو تنظر الآن في النسخ التي عندنا ما تميز بين نخبة الفكر، والذي لا يحفظ نخبة الفكر ولا يعرفها ولا يضعها أمامه، ما يميز أين كلام النخبة من الكلام الذي ذكره في النزهة شرحا له، ولهذا لابد تنظر نسخة مثل هذه. فهو قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فإن التصانيف جمع تصنيف، يقول في اصطلاح أهل الحديث، يعني في هذا العلم، في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث، قال: قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، الحديث يقصد به الجديد، يقصد به الجديد، يعني في القديم والجديد قد كثرت التصانيف والمؤلفات في علم مصطلح الحديث. وهو يذكر هنا، ثم يذكر بعد ذلك بعض المؤلفات السابقة، بعض المؤلفات السابقة التي سبقته ومن سبقه في التأليف في علم أصول الفقه، إلا أنه لما يذكر يعقب بانتقاد أنه لم يستوعب ولم يستدرك ونحو ذلك. نعم، اقرأ. فمن أول، قال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. نعم، الآن بدأ بأول من يذكر أنه صنف في مصطلح الحديث، قال: فمن أول من صنف في ذلك قال القاضي أبو محمد الرام هرمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، في كتابه، قال: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قال: لكنه لم يستوعب. والمراد بقوله لم يستوعب، لم يستوحب يستوعب مباحث هذا الفن، لم يستوعب مباحث هذا الفن. ونبقى النظر في قضية هذه الأولية. هو يقول رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك، وطبعا المقصود من صنف في ذلك كتابا مستقلا، يعني الذين يذكرهم هنا كلهم صنفوا في هذا العلم كتابا مستقلا، لا يعني أن المراد، لا يعني ذلك أنه لم تسبق كتب قد ذكر فيها هذا الفن الذي هو علم مصطلح الحديث. لما نقول ذكر فيها يعني ضمن في كتب. الرسالة للشافعي مثلا هي رسالة فيها مباحث في أصولي في مصطلح الحديث، في مصطلح الحديث، لكن هو يريد من صنف كتابا مستقلا في مصطلح الحديث، في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث. فيقول هنا رحمه الله: فمن أول من صنف. والآن لو ننظر إلى دقة هذه الكلمة، الحافظ بن حجر ما قال أول من صنف، بل قال من أول من صنف، من أول من صنف في ذلك، يعني في علم الحديث. قال القاضي أبو محمد الرمهرمزي رحمه الله تبارك وتعالى: قد يفهم من قوله من أول من صنف أن أن أن أن أبا محمد الرمهرمزي لم يكن أول من صنف كتابا مستقلا بإطلاق. ولذلك لما تنظر للسيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، لما نقل عن الحافظ بن حجر هذا الكلام، نقل هذا الكلام، قال فمن أول من صنف، وذكر ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، عنون له، فقال السيوطي رحمه الله في التدريب الفائدة، تدريب الراوي، قال الفائدة الثالثة: أول من صنف في الاصطلاح. أول من صنف في الاصطلاح، طبعا ثمة فارق بين قوله هذا وقول ابن حجر. أول من صنف، وابن حجر يقول فمن أول من صنف، فقد يفهم من كلامه أنه أن الرمهرمزي ليست له الأولية المطلقة، أنه أول من صنف كتابا مستقلا بإطلاق في هذا الفن. لكن كلام السيوطي رحمه الله وهو فاهمه لكلام ابن حجر رحمه الله، لذا قلت ذكره. فلما قال الفائدة الثالثة أول من صنف الاصطلاح، قال شيخ الإسلام يقصد ابن حجر، ثم ذكر كلامه هذا بحرفه الذي في نزهة النظر. لكن أنا قلت يحتمل أن كلامه هنا فمن أول من صنف لا يفهم منه الأولية المطلقة، لأنه ما قال أول من صنف كما ذكر السيوطي، وإنما قال من أول من صنف. ولهذا بعض أهل العلم في هذه المسألة يقولون ليس الرمهرمزي هو أول من صنف، بل يقولون وجد غيره صنف قبله. وقالوا الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير، وهو كتاب في مصطلح الحديث، وكتاب في مصطلح الحديث، والترمذي قد سبق الرمهرمزي رحمه الله تبارك وتعالى. بل الذهبي رحمه الله لما ترجم للرمهرمزي رحمه الله قال: وأول طلبه لهذا الشأن، يتكلم عن الرمهرمزي أول طلبه لهذا الشأن لعلم الحديث، قال سنة 90 و200، وهو حدث، فكتب وجمع وصنف وساد أصحاب الحديث، وكتابه المذكور ينبئ بإمامته، يعني بإمامته في هذا الفن. قال وقال أيضا ذهبي رحمه الله عن كتابه، قال وما أحسنه من كتاب. الآن لن تنظر كما يقول الذهبي الرمهرمزي متى اشتغل بطلب علم الحديث، يقول سنة 90 و200، والترمذي رحمه الله مات سنة 79 و200، مات سنة 79 و200، يعني قبله، مات قبله، ثم يأتي الرمهرمزي من بعده فيطلب هذا، يطلب هذا الفن. ولهذا من قال إن كتاب العلل الصغير للترمذي رحمه الله هو كتاب مستقل، أنه جعله في آخر الجامع كتاب مستقل في علم أصول في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث. فقالوا إذن هذه الأولية المذكورة للرمهرمزي ليست بإطلاق، وإنما قد سبقه غيره فذكروا ذلك. ولهذا ابن الملقن رحمه الله يقول في كتابه المقنع في علوم الحديث، قال وصنف الأئمة، يعني في هذا الفن، وصنف الأئمة، قال الترمذي في جامعه وعلله، قال الترمذي في جامعه وعلله، فعد من المصنفات في علوم الحديث، من المصنفات في علوم الحديث. وهذا ما دعا، الذي دعا من قال بأن الترمذي قد سبق الرمهرمزي رحمه الله في التصنيف في هذا الفن. لكن من قال إنه صنف كتابا مستقلا وليس الترمذي ينظرون إلى أن كتاب الترمذي كان في الجامع وليس الكتاب جميعا هو في علوم الحديث بل في رواية الحديث، فعدوه من جملة التضمين كما صنع الشافعي رحمه الله. فهذا الفن الذي هو مصطلح الحديث وعلوم الحديث وجد في رسالة للشافعي وقبل الرامه المزي، كذلك قالوا هو موجود في الكتاب كتاب الترمذي، موجود في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم. ولكن الأولية التي ذكرت لرامة هرمزي هي كونه صنف كتابا مستقلا، لكن من نظر قلت وهذه للفائدة من نظر إلى أن كتاب العلل الصغير أيضا هو كتاب مستقل قالوا إن هذه الأولية ما تكون لإطلاق رامة هرمزي فقد سبقه الترمذي. ولهذا هنا ابن حجر رحمه الله قال فمن أول من صنف في ذلك، لكن قلت لكم السيوطي فهم منها الأولية بإطلاق ولهذا قال أول من صنف وعن به الرامة هرمزي ونقل كلام ابن حجر رحمه الله من النزهة. نعم. قال رحمه الله والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. نعم، ممن صنف في مصطلح الحديث الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك صنف كتابا سماه معرفة علوم الحديث، لكن قال عنه الحافظ هنا لكنه لم يهذب ولم يرتب، وقوله لم يهذب يعني تكون عنده شيء من الإطالة والاستطراد لذكر أشياء قد يستغنى عن ذكرها، وهذا معنى أنه لم يهذب. قال ولم يرتب، لم يرتب بين الموضوعات وكذلك بين الأنواع وبين الأنواع. نعم. قال رحمه الله وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. نعم، قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، وأبو نعيم الأصبهاني يقول تلاه تلا من؟ تلا الحاكم، وهو تلميذ الحاكم، أبو نعيم الأصبهاني هو تلميذ الحاكم. قال فعمل عليه مستخرجا وسماه المستخرج على معرفة علوم الحديث، على كتاب شيخه المستخرج على معرفة علوم الحديث، يعني المستخرج هذا المراد به أنه سار على طريقة شيخه، سار على طريقة شيخه في كتابه معرفة علوم الحديث. إلا أن ابن حجر رحمه الله قال وأبقى أشياء للمتعقب، فهنا نقده ابن حجر في أنه ترك أشياء للمتعقب، يعني أمور ينبغي أن تستدرك ولكنه لم يستدركها رحمه الله تبارك وتعالى. وهو أصلا في المستدرك في المستخرج يقول في المستخرج على معرفة علوم الحديث على كتاب شيخه سار على طريقته واستدرك عليه أشياء، ولكن مع ذلك يقول الحافظ بن حجر بأنه قد ترك أشياء، ترك أشياء يتعقب عليها، يعني أشياء تستدرك ولم يستدركها. نعم. قال رحمه الله ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، المعروف بالخطيب البغدادي، وهو تلميذ أبي نعيم، هو تلميذ أبي نعيم الأصبهاني. يعني هذه الآن هذا الترتيب لذكر هؤلاء وكلهم تلميذ لمن سبق على وفق الذكر الذي ذكره ابن حجر يفيدك في شيء في حرصهم على الرحلة في طلب العلم. أولا يذكر ابن نعيم الأصبهاني وهو تلميذ الحاكم النيسابوري، هو من أصبهان يعني يضرب إلى نيسابور ليتعلم من الحاكم، والخطيب بغدادي من بغداد ويسافر إلى للرحلة في طلب العلم إلى أصبهان ويتعلم من شيخي أبي نعيم صاحب الحلية، وهذا أنهم كانوا يضربون في الأرض وتسمى بالرحلة في طلب الرحلة في طلب العلم. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، هذا كتاب سماه الكفاية في علم الرواية. قال وفي آدابها كتابا في آداب الرواية سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، يعني أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب أخرى تتعلق بأنواع الفنون، أنواع علوم الحديث، أقول تتعلق بأنواع علوم الحديث، فقوله هنا وقل فن من فنون الحديث يقصد نوع من أنواع الحديث، فألف فيه كتابا. أنواع الحديث له أنواع كثيرة، فهو يجعل جزءا ولا كتابا ولا مؤلفا يعنى بنوع من الأنواع. له كتاب في المدرج وقد لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله. طبعا هذه الكتب سيشير إليها الحافظ في النزهة هنا، كل ما نصل نوع من الأنواع إن كان للخطيب كتاب فيه يذكره، وكان ابن حجر يعتني بها، ولهذا قلت لكم انظروا الآن نزهة النظر هو زبدة لهذا الفن، لأن ابن حجر له اعتناء عظيم بكتب المتقدمين. فمن الاعتناء أن كتب الخطيب البغدادي التي كان يجعلها في الأنواع، في أنواع معينة، له كتاب في المدرج، كتاب في رواية الأباء يعني الأبناء، وهذه من أنواع الحديث. والحافظ بن حجر رحمه الله كان يختصرها، له كتاب في التشابه، فكان يختصر بعض الكتب هذه المصنفة في نوع من الأنواع يختصرها الحافظ بن حجر رحمه الله. وقلت كلما يأتي نوع وقد خصه الخطيب بالتصنيف في النزهة سيشير إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فقال وقل فن من فنون الحديث، المراد به نوع من أنواع الحديث، إلا وصنف فيه كتابا. صنف فيه كتابا يعني وحده، لأن الكتاب الكفاية هذا يذكر فيه المختلف الأنواع، هو يقصد أنه يصنف كتبا في نوع من الأنواع، كما ذكرت له كتاب في المدرج، كتاب في رواية الآباء يعني أبناء، كتاب في المتفق والمفترق، كتاب في التشابه، وبعض هذه الكتب قد اختصرها الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب نقول في المتشابه، وهذا ما أذكر أنه لخصه الحافظ، لكن بالنسبة للكتاب المدرج في المدرج لخصه، رواية الآباء عن الأبناء لخصه، وهذا يذكره إن شاء الله في النزهة، وكتاب أيضا في المتفق والمفترق لخصه الحافظ بن حجر رحمه الله. قال فكان كما قال أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصف، قال ينظر إلى كتب من ألف بعد الخطيب، قال علم أن المحدثين بعد الخطيب، الخطيب البغدادي رحمه الله، عيال على كتبه. ومعنى عيال على كتبه أنهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يتغذون من كتبه، إلا وأخذوا من كتبه، أخذوا من كتبه التي صنفها، سواء الكفاية ولا ما يتعلق بالكتب التي صنفها في الأنواع، فهم يتغذون بكتبه وينتفعون بها، كما قلت ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله. وشرح الشيخ العثيمين رحمه الله للنزهة شرح بديع، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله لنزهة النظر وشرح بديع، بل توسع، لو تنظر المقدمة فقط والشيخ أطال في شرحها، ثم للمباحث أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب، عن الخطيب البغدادي، ولما قال بعض من تأخر وبعد ذلك يذكر القاضي عياض كتابه الإلماع، هذه مدة طويلة جدا، تقرب المئتي سنة. القاضي عياض توفي 76 و400، ولا الخطيب البغدادي مات 63 و400. فإذا قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب يعني بمدة، فأخذ من هذا العلم بنصيب، قال فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع. الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، في أصول الرواية وتقييد السماع. ولذلك يظهر من العنوان أن هذا الكتاب الذي هو الإلماع هو خصه بالرواية فيما يتعلق بالتحمل والأداء، ولهذا تجده قسمه إلى 8 أضرب. هذه الأضرب هي طرق التحمل 8، يبدأ بالسماع، المناولة، المكاتبة، الإجازة إلى آخرها. هذا هو كتابه، هذا كتاب الإلماع للقاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وأبو حفص الميانجي جزءا أسماه ما لا يسع المحدث جهله. الميانجي بكسر النون، الميانجي يقال الميانجي، وتضبط أيضا الميانشي، الميانش نسبة إلى ميانش وهي قرية في إفريقيا. أما الميانجي فذكر أنها هي نفسها، وبعضهم يذكر أن ميانج هي غير قرية في إفريقيا. فقال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وطبعا هذا الجزء للميانجي رحمه الله مختصر جدا في ورقات يسيرة، في ورقات يسيرة، لكن عنول له بهذا العنوان ما لا يسع المحدث جهله. ولما قلت هو مختصر، الحقيقة أن المحدث يحتاج إلى شيء كثير. المحدث ليصل هذه المرتبة يحتاج إلى شيء كثير، وخاصة في هذا الفن متعلق بعلم أصولي بعلم المصطلح وعلم الحديث، ويحتاج الكثير. لكن هو ذكر أشياء يسيرة فقط في هذا الجزء، ومع ذلك سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله. ولذا بعضهم علق على كتابه كونه جزء يسير ويذكر بأنه ما لا يسع المحدث جهله، قالوا ما يسع المحدث جهله، لأن ثمة أمور فيه لو استغنى عنها المحدث ما يضره ذلك، فقالوا ما يسع المحدث، ما يسع المحدث جهله. ولذلك هو في المقدمة هذا الجزء قال رحمه الله وأقدم على ذلك ما يحض المبتدئ على طلب العلم ويرغب العالم في الزيادة. فإذن هذا الجزء الذي كتبه يرغب على طلب علم الحديث، فهو شيء أولا مختصر، وذكر فائدة بالنسبة للعالم. قال رحمه الله ويرغب العالم في الزيادة، وكونه يرغبه في الزيادة يعني في طلب المزيد لهذا الفن. وفي آخر هذا الجزء الذي أشار إليه هنا رحمه الله قال هذه نبذة يستفيد بها المبتدئ ويتذكر بها العالم المنتهي، وتدعو إلى الرغبة في التبحر في هذا العلم. وهذا فيه دليل على أنه لم يذكر كل ما ينبغي أن يعلمه المحدث، وإنما هو ذكر شيئا يستفيد منه المبتدئ. قال ويتذكر بها العالم المنتهي وتدعو الرغبة إلى التبحر في هذا العلم. فالشاهد أن هذا الكتاب هو نعم كتاب في مصطلح الحديث لأبي حفص الميانجي والميانشي، ولكن لو تقارنه بالكتب الأخرى وليس بالكتاب الموسع، لأن الإشكالية في تسمية لذلك الكتاب بما لا يسع المحدث جهله. نعم. قال رحمه الله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. قال وأمثال ذلك، وذكر هذه أمثلة للمصنفات المستقلة في هذا الفن الذي هو علم الحديث ومصطلح الحديث. قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت، فهو لم يذكر هنا على جهة الاستيعاب، وإنما ذكر أمثلة، والتي صنفت كثيرة، التي صنفت كتب التي صنفت كثيرة. قال التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. هذا الكلام نستفيد منه أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقسم المصنفات التي صنفت في مصطلح الحديث إلى قسمين: القسم الأول الكتب الموسعة المبسوطة، والقسم الثاني الكتب المختصرة كما صنع هو في نخبة الفكر، فهي على قسمين. القسم الأول قال التي اشتهرت وبسطت، التي بسطت توسعت في هذا الفن. وفائدة ذلك، ما فائدة الكتب الموسعة التي تكون فيها ليست للمبتدئين وإنما بعد أن يمر بمراحل ويكون متقدمين بطلب هذا الفن، ما فائدتها؟ قال ليتوفر علمها، يعني ليكثر علمها. ولهذا العلم الذي تجده في كتب موسعة أكثر مما تجده في المختصرة. الآن لو ننظر للنزهة فقط، نخبة الفكر ونزهة النظرة شرحها، العلم الذي في النزهة والزيادة ذكره والبيان أوسع مما في النخبة، وإن كان هو بيان لرموزها وفك لألفاظها. والكتب الموسعة تجد فيها العلم الكثير، ولهذا قال رحمه الله ليتوفر علمها، يعني ليكثر علمها. وهذا يفيد أن المبتدئ في دراسة العلوم لا يبتدئ بهذه الكتب التي بسط فيها لذلك الفن والعلم، وإنما يبتدئ بالمختصرات، وهكذا يترقى شيئا فشيئا في هذا الفن. والقسم الثاني الذي أشار إليه قال واختصرت المصنفات التي اشتهرت، واختصرت يعني هي مختصرة، وفائدتها قال ليتيسر فهمها، يعني هي مختصرة وتذكر فيها أمور مجملة في الفن وليست كالكتب الموسعة. وفائدتها ماذا؟ فائدتها قال رحمه الله ليتيسر فهمها. وأشار الشيخ العثيمين رحمه الله أنه قال ليتيسر فهمها، لكان هذا له نصيب من من من من الفائدة التي تذكر للكتب المختصرة. فالكتب المختصرة تختصر لتحفظ وتفهم إجمالا. طبعا المختصر ما تفهم منه العلم كله، تفهم هذا العلم على الإجمال. تقرأ في مثلا في البيقونية فتعرف أنواعا على سبيل الإجمال بمعرفة ماهيتها فقط وتعاريفها دون التوسع، فتعرف أن مصطلح الحديث يعنى بأنواع، وإن لم يستوعب وذكر الأنواع التي ذكرها هي سيرة بالمقارنة مع ذكر بن الصلاح وغيره فيذكر أنواعا. إذا تستفيد من دراستك للبيقونية أن مصطلح الحديث فيه أنواع، فيه الصحيح، فيه الحسن، فيه الضعيف، وهكذا من أنواع التي ذكرها، فتأخذها على سبيل الإجمال كأنك تأخذ نظرة إجمالية على هذا الفن وما يعنى به. ثم بعد ذلك يأتي في التوسع فيجد إنسان أنواع أخرى، وفي ذات الأنواع التي قرأها في المختصرات يجد مباحث تتعلق بذلك النوع. فأشار هنا إلى قسمين من أقسام التصانيف في علم مصطلح الحديث: الكتب التي بسطت وفائدتها ليكثر علمها، والكتب المختصرة في هذا الفن وفائدتها لتفهم وكذلك لحفظها، ليتيسر فهمها وحفظها. نعم. قال رحمه الله: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. ثم ذكر بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى وكتابه الذي قال عنه هنا كتابه المشهور، ولم يسميه لأنه مشهور، معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، واشتهر أيضا بمقدمة ابن الصلاح، بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة علوم الحديث، وبعضهم يقول معرفة أنواع علوم الحديث. هذا كتاب ابن الصلاح، كتاب مشهور، مثل ما ذكر ابن نقطة عن الخطيب البغدادي أن المحدثين من بعده عيال على كتبه، فكن الناس من بعد ابن الصلاح عيال أيضا على كتابه الذي هو المقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو معرفة علوم الحديث. فهذا الكتاب لابن الصلاح رحمه الله كتاب قد اعتنى به الناس من بعده كما يشير هنا رحمه الله. لما ولي رحمه الله التدريس قال بالمدرسة الأشرفية، وذلك بدمشق، كتب كتابه هذا المشهور الذي هو معرفة علوم الحديث، والذي اشتهر أيضا بمقدمة ابن الصلاح. الآن هو يريد أن يدرس الطلاب، يريد أن يدرس الطلاب، يدرسهم علم الحديث ومصطلح الحديث. الكتب التي سبقته والنظر إليها كأنه نظر إليها من جهة التوسع الذي فيها، ومنها أنها تروى مثلا بالأسانيد، منها ما يرى بالأسانيد، ومن جهة الترتيب وعدم الاستيعاب للأنواع، فأراد أن يكتب كتابا ليس كما في الكتب السابقة التي تروى بالأسانيد، ويحرص على أن يجمع فيه الأنواع، الشتات الذي في الكتب، الذي في كتب المصطلح الذي سبقته، وهذا ما يحسن تدريسه. فكانت هذه نظرة ابن الصلاح رحمه الله، فأراد أن يدرس الطلاب كتابا مختصرا، كتابا مختصرا يستوعب أنواع الحديث التي اجتهد في جمعها وفي في في ذكرها في كتابه رحمه الله. وطريقته أنه كان في كل نوع من الأنواع يكتب شيئا ويحرره ثم يعرضه على الطلاب، بمعنى أنه ما كتب الكتاب كله ثم درسه، وإنما كان يكتب في نوع من الأنواع ثم يحرر ذلك ويمليه على الطلبة. ولهذا صار هذا الترتيب الذي رتب فيه الأنواع التي ذكرها في كتابه رحمه الله، بعضهم ينتقده عليه كما ذكر هنا الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. انظر، أملاه شيئا بعد شيء، يعني ما صنف الكتاب أملاه، وإنما كان كما قلت يكتب في نوع وموضوع ويحرره ثم يمليه رحمه الله. قال: وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يعني هذا مما ينتقد على كتابه، أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، ما رتب الأنواع المتعلقة بالإسناد والأنواع المترتبة المتعلقة بالمتن وهكذا. لكن هذا لا يعني أن ابن الصلاح لم يرتب، لا، ابن الصلاح رتب، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله يشير إلى شيء من القصور في هذا الترتيب. وسببه ماذا؟ سببه أن ابن الصلاح ما حرر الكتاب كله، وإنما كان يحرر بعض الأنواع يمليها وهكذا، حتى صنف الكتاب بما أملاه من الأنواع وأنواع على الطلبة. فلهذا قال رحمه الله: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. قال: واعتنى. وهنا الحافظ بن حجر رحمه الله كأنه بهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى سبب اعتنائه هو بالترتيب، فحصل له في النزهة ترتيب الأنواع على خلاف ما رتب ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فإذن هو لما يقول إن ابن الصلاح رحمه الله قال عنه، قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، هذا كأنه يشير به إلى أن هذه القضية المتعلقة بالترتيب قد اعتنى بها في كتابه، هذا الكتاب الذي بأيدينا النزهة. ولهذا لو تنظر إلى ترتيب الأنواع في النزهة هي بخلاف الترتيب الذي عند ابن الصلاح رحمه الله في مواضع. قال رحمه الله: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها. إذا قلنا اعتنى بتصانيف الخطيب الذي يقول بالنقطة بأن المحدثين عيال على كتبه، فابن الصلاح اعتنى بكتب الخطيب رحمه الله. قال: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. نخب فوائد يعني الخلاصة، يعني صار عنده تهذيب ويأخذ خلاصة الفوائد وذكرها في كتابه. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه. لما اجتمع في كتابه ما تفرق في غيره أقبل الناس على كتابه، لأنه قد عمل عملا أغناهم عن صنيع يصنعونه، بدل أن يذهب الواحد الكتب الخطيب والكتب المتقدمة ويصل يجمع الأنواع، كفاه ابن الصلاح بذلك. ولذلك هم أقبلوا على كتاب ابن الصلاح، لأنه كما ذكرت ابن حجر أعطى زبدة لهذا الفن، وأعطى زبدة عن كتب المتقدمين ككتب الخطيب وغيرها، فجمع أنواع الحديث في كتابه علوم الحديث. فقال رحمه الله: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له. ثم يذكر أنواع الاعتناءات بكتاب ابن الصلاح، منها المتعلق بنظم الكتاب، وهنا تأتي ألفية العراقي التي شرحها العراقي نفسه، وشرحها أيضا السخاوي في فتح المغيث، وألفية السيوطي أيضا هي نظم لكتاب ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ومختصر، فمنهم من اختصر كتابه، كالإمام النووي رحمه الله اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب سماه إرشاد طلاب الحقائق، ثم زاد اختصر هذا المختصر مرة الأخرى سماه التقريب، وهو الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. والتقريب هذا هو مختصر لمختصر اختصره لكتاب ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، الذي سماه بإرشاد طلاب الحقائق. قال: ومستدرك. والاختصار هذا للنووي، غيره أيضا الحافظ بن كثير اختصار علوم الحديث هو اختصار لهذا الكتاب، وكذلك ما يتعلق بابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح فهو مختصر لكتاب ابن الصلاح، والاقتراح الذي اختصره الذهبي في الموقظة التي سبق مدارستها، تدارسناها معكم قريبا. قال رحمه الله: فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر. مستدرك عليه قد زاد أشياء لم يذكر ابن الصلاح، فزاد على ابن الصلاح. قال: ومقتصر، مقتصر على ما في كتابه، اعتنى بكل ما في كتابه دون استدراك، دون أن يزيد ودون أن يختصر. قال: ومعارض له ومنتصر. قد ينتقد في أمور وقد ينتصر له في صنيعه في بعض الأمور. نعم، يعني هذا الكلام كله يقصد به بأن العلماء بعد الصلاح يدورون حول كتابه، يدورون حول كتابه نظما ولا اختصارا ولا شرحا. نعم. قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. قال: فسألني بعض إخواني. الآن يذكر سبب تأليفه لكتاب النخبة، ثم يذكر سبب تأليفه للنزهة التي هي توضيح للنخبة. فقال رحمه الله: فسألني بعض إخواني أن ألخص لهم المهم من ذلك، إشارة إلى مصطلح الحديث وعلم الحديث، أن ألخص لهم يعني يكتب لهم ملخصا في مصطلح الحديث وفي علم الحديث. قال: فلخصته، يعني أجابهم إلى ذلك وذكر هذا الملخص وهذه الزبدة لعلم مصطلح الحديث. قال: فلخصته في أوراق لطيفة، ليست طويلة ومختصر، وإذا قلت لكم في الأوراق التي عندنا هذه تستطيع أن تكتبها في صفحتين. قال رحمه الله: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: نخبة الفكر، نخبة يعني يقال نخبة يعني تنتخب من الشيء تختار، يعني اختار هو زبدة هذا العلم وذكره رحمه الله، فسمى نخبة الفكر، الفكر جمع فكرة، فكرة. قال: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال رحمه الله: على ترتيب ابتكرته، على ترتيب ابتكرته. الآن لما قال على ترتيب ابتكرته، أي أنه اجتهد فرتب أنواع الحديث بترتيب هو اجتهد فيه، وهذا معنى قوله رحمه الله: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، وذلك بخلاف ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. وابن حجر رحمه الله متأخر عن ابن الصلاح، وفي القرن التاسع، وابن الصلاح في القرن السابع، والترتيب الذي كان عند ابن الصلاح جرى عليه الناس من بعده، يأتي الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد مدة طويلة من ابن الصلاح رحمه الله نحو قرنين ويجعل ترتيبا آخر، لأنه أصلا كما أشار أنفا لما ذكر كتاب ابن الصلاح رحمه الله ذكر انتقادا له في الترتيب وذكر السبب لماذا هو لم يرتب، لأنه كان يصنف كل نوع ثم يمليه رحمه الله تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، هذا يذكر فيه ميزة لكتابه نخبة الفكر بأنه امتاز بإعادة الترتيب، ترتيب أنواع الحديث فيه. قال: مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، يعني هذا الكتاب مع اختصاره وامتيازه بترتيب ابتكره وذكره رحمه الله واجتهد فيه، ففيه من الفوائد والزوائد كما أشارنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. فأقول طالبا من السالك ولا المسالك، عندنا طريقة قليلة السالك يعني قليل من يسلكها. قال: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم. ثم قال رحمه الله: فرغب إلي جماعة ثانيا، يعني في الأول قال: سألني بعض إخواني، لم يسمهم، وتعيينهم هنا لا، عدم تعيينهم هنا لا يضر، ليس بالضرورة أن يقول من سأله، ثمة من سأله ليصنف في علم المصطلح فصنف هذا الكتاب رحمه الله، هذا أولا، فصنف كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ثم يقول: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله. يعني أن الذين أقبلوا على كتاب الحافظ بن حجر نخبة الفكر وجدوا إشكالا، والإشكال يكمن في أنهم قد وجدوا ما يحتاج إلى البيان، رموز تحتاج إلى الفك، وأمور ذكرها تحتاج إلى البيان وإلى الشرح. أقبلوا على حفظها لكن فهم ما فيها في مواضع يحتاج إلى بيان، ولهذا رغب إليه من يسأله أن يجعل شرحا عليها. فقال رحمه الله: فرغب إلي جماعة، ومنهم صاحبه شمس الدين الزركشي رحمه الله، رغب إليه أن يجعل شرحا على نخبة الفكر، على نخبة الفكر. وهنا لو تنظر إلى الأمر الأول والثاني، في الأول قال سألني، وفي الثاني قال رحمه الله فرغب إلي جماعة، يعني أن الرغبة في الحال الثانية كانت أشد، كما نبه هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني في الأول سألوه أن يكتب لهم، فلما كتب وأقبلوا على كتابه الآن هم في حاجة إلى أن يعرفوا المعاني وفك الرموز التي فيها وبيان ما يحتاج إلى البيان، فرغبوا إليه. يعني السؤال هنا كان أشد من مجرد الطلب في الأول، كان أشد، والرغبة أشد، إلى أن يشرح لهم ما كتبه الذي ونخبة الفكار. فقال رحمه الله، قال: فأجبته إلى سؤاله، أجبته إلى سؤاله، فألف هذا الكتاب الذي ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. لماذا فعل ذلك؟ قال: رجاء الاندراج في تلك المسالك. مسالك من؟ مسالك العلماء، مسالك العلماء الذين يبينون العلم وينشرون العلم ويوضحونه. فقال: رجاء الاندراج في تلك المسائل. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وهذا صحيح، صاحب البيت أدرى بما فيه. الآن هو يشرح ما كتب، هو الذي كتب نخبة الفكر وهو يشرحها، وهو أعلم بما كتب. لو يأتي إنسان، ولهذا تجد مثلا في شروح العلماء أحيانا يشرحون متنا، فلما يصلون إلى كلام المصنف يقول: هذا الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. لكن لو كان المصنف نفسه هو الذي يشرح الكلام، ما يذكر الاحتمال، وإنما يذكر أني أردت بهذا الكلام كذا وكذا. ولهذا ابن حجر هنا قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فهو يشرح ما كتبه وهو أعلم بما كتب. كتب نخبة الفكر، من أقبل عليها وجد فيها إشكالات ورموز تحتاج إلى فك ومعاني تحتاج إلى البيان والتوضيح، هو أعلم بها، فلما شرحها في نخبة في نزهة النظر بينها رحمه الله وزاد فوائد عليها. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فظهر لي أن إرادها على سبيل البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. وهذا الذي قلت لكم إنه اختار الطريقة الثانية في طريق شرح المتون. الطريقة الأولى التي تكون بأن يذكر الشارح المقطع من المتن ثم بعد ذلك يشرحه ولا يزيد شيئا من الفوائد عليه، هذه طريقة. والطريقة الثانية هي طريقة المزج، لا يميز بين المتن وبين الشرح، بل يمزج بين المتن والشرح. وهذا الذي ذكره، وهذا الذي صنعه الحافظ بن حجر رحمه الله. إذا قلت لماذا صنع؟ لأنه هو صاحب المتن وصاحب الشرح، هو صاحب المتن وصاحب الشرح، ولذلك اختار هذه الطريقة في الشرح المتعلقة بالمزج بين المتن وما يشرح. فقال رحمه الله: فظهر لي أن إرادها على سبيل البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت في هذه الطريقة القليلة السالك. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في شرح نخبة الفكر، نشرع فيها إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.